جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: ذكرتم في الحديث القدسي: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، فنرجو منكم أن تبينوا معنى الحديث. معنى الحديث أن الله عز وجل يسدده في أقواله وأفعاله، فيكون سمعه لا يسمع إلا خيرا، وبصره لا يبصر إلا خيرا، ورجله لا تمشي إلا إلى خير، ويده لا تتقدم إلا إلى خير. يعني هذا هو معناه، وليس معنى ذلك أن الله يكون حالا في المخلوقات، فالله تعالى فوق العرش وهو بائن من خلقه سبحانه وتعالى، ولكنه يعني يكون ولئن سألني لأعطينه، لئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. يعني معناه أنه بفعله هذه الأشياء يكون مسددا موفقا، لا يحصل منه إلا ما هو خير. من يقول إنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويزهد في سنته، هل هذا ادعاء أم نقص في الإيمان؟ كل منهما نقص في الإيمان ودعوة باطلة، نقص في الإيمان ودعوة باطلة. نعم. هل صحيح أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبالغ في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أم أن ذلك من شدة المحبة؟ هو رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أباه وغيره من كبار الصحابة ما كانوا يفعلون هذا الذي يفعله ابن عمر رضي الله تعالى عنه. يعني عمر رضي الله عنه لما كان في طريق مكة فرأى ناس يأتون إلى مكان ويصلون فيه، فرأى قال: ما هذا؟ قال: هذا مكان يقولون أن النبي صلى فيه، صلى الله عليه وسلم صلى فيه. قال: إنما أهلك من كان قبلكم، يعني مثل هذا الفعل الذي يفعله الناس، يعني ما كان يفعلونه اتباع آثار أنبيائهم. من أدركته الصلاة فليصلي وإلا فليمضي، ما هو معناه يقصده ويأتي إليه من أجل أنه مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر رضي الله عنه عن هذا. السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم عند قبره، هل هذا من محبته يوميا؟ لا، وهل ليس هذا مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. يعني التردد على القبر واتخاذ عيد، يعني الناس يترددون عليه، هناك شيء يغني عنه، وهو أنكم إذا صليتم من أي مكان فإن الملائكة تبلغ. ولهذا لما نهى عن اتخاذه عيدا أتى بالعوض وبالشيء الذي يقوم مقام هذا الفعل، فقال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يعني ما نمو في هذا المكان، سلمون علي وصلون علي عند قبري، أنتم إذا صليتم وسلمتم في أي مكان وصلت إلي صلاتكم. وهذا عن يعني بنقل الملائكة، كما جاء في الحديث الآخر الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. وهل يستحب السلام عليه صلى الله عليه وسلم قبل الوداع؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقال أنه يودع، الإنسان يكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا. يعني الكعبة جاء أنها تودع وإن في طواف وداع، لكن ما جاء أن الإنسان لا يخرج إلا وقد ودع النبي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يودع، لأن الإنسان دائما معه، الناس دائما مع الرسول صلى الله عليه وسلم في أقوالهم وأفعالهم، يفعلون ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقولون ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وينتهون عما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. يقول امرأة طلقت ثلاثا أي طلاقا بائنا وهذا بحضور الشهود، ثم راجعها زوجها بعد الرجوع وقال الزوج إن كان حرام فهو لي وإن كان حلال فهي لي، فما الحكم في هذا وكيف التعامل معه ومع الزوجة مع العلم بأنها قريبة وجارة؟ هذا كلام باطل، ويقول حلال إن كان حرام لي وإن حلال هي لي. أولا عليه أنه يستفتي ويرجع إلى أهل العلم ولا يفتي نفسه بالباطل، وإنما إذا وقع منه شيء فإنه يرجع إلى أهل العلم ويسألهم. وما دام أنه طلق يعني قال أنه طلق ثلاثا فإنه يرجع إلى يكتب للإفتاء بالرياض وهم يجيبونه إن شاء الله. يقول عندنا في بلادنا إذا قتل أحد رجلا خطأ لا يدفع أهل القاتل إلا مبلغا يسيرا جدا الدية، وإذا قلنا لهم لماذا قالوا الدية كثيرة وأصبح هذا الأمر عرف، فما الحكم؟ الحكم الشرعي هو الذي يطبق ويلتزم، وليس للناس أن يتركوا الذي لأنه إذا كان يترك الشيء الذي جاء به الشرع، لأنه إذا كانت الدية كثيرة والناس يأخذون شيء قليل معناها القتل سهل، يصير ما سهل يعني كل إنسان ما يتحرز، لكن إذا عرف أن فيه يعني شيء يأثر، ثم أيضا هذا ليس على القاتل نفسه بل على العاقلة، هذا حق على العاقلة، شرع العاقلة وانقرابته وعصوبته هم الذين يدفعون المبلغ ويتوزعونه لو كان كثير، لأن الكثير إذا وزع على جماعة كثيرين من قرابته ومن عصوبته صار قليلا، فالواجب هو اتباع الشرع واتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يترك الواجب والناس لا يعطون أصحاب الحق حقهم بحجة أن الدية كثيرة. السؤال الثالث من هذه الورقة يقول هل يجوز الوضوء في بيت الخلاء؟ نعم، إذا كان الإنسان ما عنده مكان يتوضأ فيه يتوضأ في بيت الخلاء، ولكنه يسمي عند الدخول لا يسمي عند الوضوء. يقول فضيلة الشيخ هل التورك يكون في الركعة الأخيرة من الرباعية والثنائية؟ يكون في التشهد الأخير في الصلاة التي لها تشهدان وهما المغرب الثلاثية، وهي المغرب الثلاثية والظهر والعصر والعشاء الرباعيات، هي التي يتورك فيها في التشهد الأخير من الصلاة التي لا تشهدان. وأما التشهد الأول فيكون فيه الافتراش، والجلسة بين السجدتين يكون فيها الافتراش، والصلاة الثنائية كالفجر وكالسنن الراتبة وكالتطوعات التي هي غير راتبة والتي هي صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يفترش ولا يتورك، لأن التورك إنما جاء في الصلاة التي لها تشهدان وفي التشهد الأخير منهما. أما الصلاة التي لها تشهد واحد كالفجر المفروضة وكالسنن الراتبة وغير الراتبة التي هي ركعتان وكالجلسة بين السجدتين فإن هذه يفترش، ومعنى الافتراش أن الإنسان يجلس على رجله اليسرى، يجعل إليته على رجله اليسرى، وأما التورك يطلع رجله اليسرى من تحت قدمه من تحت ساقه اليمنى ويكون وركه على الأرض، التورك لأن الورك على الأرض يعني هذا هو محل التورك في الصلاة التي لها تشهدان وهي ما عدا الفجر. نعم. يقول من عادتي أن أدخل المسجد النبوي قبل أذان الفجر، فهل أوتر في المنزل وأصلي تحية المسجد أم أجعل آخر وتري في المسجد النبوي ويقوم ذلك مقام تحية المسجد؟ والله إذا كنت تأتي إذا كنت يعني لك أن تصلي وترك في, في, في, في المسجد في البيت, وإذا جئت المسجد لك أن تصلي ما تشاء. وإن أخرت الوتر لأنك ما دمت وتحقق أنك لن يطلع عليك الفجر ولن يأتي الأذان إلا وقد صليت الوتر فلا بأس أنك تأتي وتصلي يعني ما شئت من الصلوات ثم توتر, ولكن قبل أن يطلع الفجر. الشيخ كأنه يريد يجعل الوتر يعني هو فقط الذي يؤديه هنا, يصلي في بيته ثم يجعل الوتر ركعة واحدة. أين؟ لا ليس ليس إذا دخل أحد مسجد فلا يجلس حتى يصل ركعتين, ما في ركعة واحدة يصلي ركعتين ثم يأتي بالوتر, يصلي ركعتين ثم يأتي بالركعة, أو يأتي بثلاث مجموعة مع بعض مقرونة يصليها مع بعض, لكن كون يصلي ثنتين ويسلم ثم واحدة ويسلم هذا هو الأولى. أما كون يدخل المسجد يصلي ركعة واحدة هذا لا يجوز, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين, يعني معناه ما في أقل من ركعتين, لو صلى ثنتين ثم بعدها ثنتين ما في بس, لكن أقل شيء يتطوع به ركعتان إلا الوتر فإنه يؤتى به ركعة واحدة بعد ما يسبقها من ركعات. ولكن الإنسان إذا دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين, وإذا كان بقي على الوتر يصلي ركعتين ثم يصلي الوتر. شخص وجد مالا ولم يعرف صاحبه فماذا يصنع به؟ إذا كان في مكة والمدينة يعطيه للجهة المسؤولة عن الأشياء الضائعة, وإن كان في غير مكة والمدينة فإنه ينشده مدة حول ثم بعد ذلك يستفيد منه, وإن جاءه بعد ذلك صاحبه أعطاه إياه. هل بعد وفاة الميت مباشرة نضعه على شقه الأيمن ورجلاه إلى القبلة, وهل نضع على بطنه شيء ثقيل؟ الإنسان إذا مات يعني يوضع على لحده, يوضع على لحده على نعشه, أو يوضع على النعش, أو يوضع على الأرض, ولكنه عند الموت يوجه إلى القبلة, يعني وجه القبلة, يعني بحيث يعني يكون يعني يكون وجهه متجه القبلة, يكون على يمينه متجها إلى القبلة, هذا هو الذي ينبغي أن يكون عندما يموت الإنسان. يقول جدي لأبي توفي وقد تزوج امرأة وطلقها, فهل تعتبر هذه المرأة وأمها من المحارم؟ ايش هذا السؤال؟ جده تزوج امرأة وطلقها, هل تعتبر هذه المرأة وأمها من المحارم؟ أما المرأة فهي من المحارم لأنها زوجة أب, والله تعالى يقول ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء, وأما أمها ما لهم علاقة فيها, اللي لها علاقة فيها الجد لأنها أم زوجته, لأنها أم زوجته, وأما هم فهم أجانب عنها, لو أراد يتزوجون يأخذون يتزوجون إذا أراد يتزوجوها, لأنه يعني يجوز أن اثنين واحد يأخذ الكبيرة واحد يأخذ الصغيرة والعكس, أب وابنه وامرأة وبنتها, يجوز أن الكبير يأخذ الكبيرة والصغير يأخذ الصغيرة, أو أن الصغير يأخذ الكبيرة والكبير يأخذ الصغيرة. فالذي هو من المحارم زوجة الجد لأنها من زوجة الآباء, ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم, يعني سواء أبوك أو جدك من أبيك أو جدك من أمك, كل من هو جد لك من جهة أبيك أو أمك مهما على فإن. يقول هل بنت الربيبة من المحارم؟ نعم بنت الربيبة ربيبة, وبنت الربيب أيضا ربيبة, يعني بنت الربيب الذي هو ابن الزوجة, وبنت الربيبة الذي بنت الزوجة من المحارم, داخلات تحت قول الرسول صلى الله عليه وسلم لزوجاته لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن, فقوله صلى الله عليه وسلم لا تعرضن علي بناتكن يدخل تحتها البنت وبنت الابن أيضا, بنتها بنت الزوجة وبنت بنت الزوجة وبنت ابن الزوجة الذي هو الربيب. كل هؤلاء كل هؤلاء من المحارم وداخلات تحت قوله صلى الله عليه وسلم لزوجاته أمهات المؤمنين لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، لأن كلمة بناتكن يدخل تحتها البنت التي هي البنت المباشرة أو البنت التي هي بنت بنت أو بنت ابن. يقول بجواري رجل نام وهو جالس حتى سمعت شخيره، ثم يقول أن هذا النوم لا ينقض الوضوء، هل هذا صحيح؟ نعم، إذا كان متمكنا، إذا كان متمكنا يعني جالس متمكن وحصل يعني، أما إذا كان مستند على شيء، إذا كان مستند على شيء فهذا يستغرق في النوم، وأما إذا كان جالس فإنه إذا خفق انتبه، إذا خفق رأسه انتبه، وقد كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضؤون للصلاة فتخفق رؤوسهم فيقومون للصلاة ولا يتوضؤون، لكن إذا كان يعني جالس جلوس يعني متكئ على شيء أو مستند إلى شيء هذا قد يمضي له وقت وهو في هذا النوم، وأما الذي يكون جالس بدون ما يكون فإنه يعني يخفق رأسه ثم يتنبه، فمثل ذلك لا يؤثر. يقول ما حكم الصلاة في الطائرة؟ الإنسان إذا كان في الطائرة، إذا كان يعرف أنه ستنزل الطائرة في المطار الذي هو متجه إليه قبل خروج الوقت وقت الصلاة التي حضرت، فإنه يؤخر حتى ينزل في المطار ويصلي ما دام الوقت لم يخرج وأنه باقي، وإن كان الوقت يخرج فإن كان في الطائرة مكان يركع فيه ويسجد ويستقبل القبلة يفعل، وإن لم يكن فيها مكان فإنه يصلي على حسب حاله، يومئ إيماء في مقعده ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. يقول الزكاة هل تقدر بثمن البيع أو ثمن الشراء؟ الزكاة؟ نعم، الزكاة زكاة عروض التجارة تقدر بالقيمة عند وقت حلول الزكاة، القيمة التي تساويها في وقت حلول الزكاة هي التي تقوم بها، لا ينظر إلى قيمة الشراء، وإنما ينظر إلى القيمة التي تساويها في الوقت الذي وجبت فيه الزكاة. صلاة ركعتين قبل أذان الفجر بعشر دقائق هل يعتبر ذلك من قيام الليل؟ قيام الليل يكون قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر هذا هو الليل، وإذا طلع الفجر دخل النهار، فالصلاة بعد طلوع الفجر هي صلاة في النهار وليست في الليل، وإنما الصلاة صلاة الليل هي قبل طلوع الفجر وقبل أذان الفجر، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح يعني خشي أحدكم طلوع الفجر أتى بركعة توتر ما مضى، يعني تكون صلاته بالليل انتهت وآخرها الوتر، فقد قال صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، والليل ينتهي بطلوع الفجر، فإذا طلع الفجر ما في صلاة الليل. هل يجوز إعطاء الزكاة للأخت الشقيقة التي تسكن معي في بيت واحد علما بأن أباها لا يعطيها شيئا ولا ينفق عليها؟ إذا كانت عندك في بيتك وأنت الذي تنفق عليها فأحسن إليها من مالك، وما دام منها في بيتك تأكل من طعامك وتشرب من شرابك فألبسها وأحسن إليها، ما دام أنها محتاجة إليك وأنت وهي تحت يعني معك في بيتك، وكون الزكاة تصح للأخ والأخت تصح، لكن ما دمت أنت منفقا عليها وهي معك في بيتك تنفق عليها فأنت أعطي الزكاة للناس الآخرين الذين يستحقونها، وأما لو كانت أنها في نفسها أو معها أولادها في بيت أو عند زوجها وزوجها يعني فقير لا يستطيع الانفاق عليها واعطيتها من زكاتك ما في بس. لكن لا يجوز للانسان ان يتخلص من الحقوق الواجبه عليه بالزكاه، لان بعض الناس يكون لاقاربه عليه حقوق ثم يتخلص من الحقوق بالزكاه، يقول الزكاه خارجه خارجه، وانا اذا ما اعطيتهم الزكاه اعطيهم من مالي، خليني اتخلص من الحقوق التي علي باعطاء الزكاه. هذا لا يجوز. الرحم والارحام لهم صله واحسان، يحسن الانسان اليهم. نعم اذا كانت الزكاه قليله فهم اولى بها، واما اذا كانت الزكاه كثيره والمال كثير فالانسان يعطيهم من ماله ويعطيهم من الزكاه، لكن ما يجعل الزكاه وقايه للمال. كما ايضا مساله اخرى يقع فيها بعض الناس، وهي ان الانسان اذا كان عليه عند شخص فقير دين عليه دين له يتخلص من الديون بالزكاة، يستوفي ديونه من الزكاة، يروح للفقير ويقول ترى أنا خصمنا من الدين الذي عليك من الزكاة. هذا لا يجوز، وإنما الفقير يعطى من أجل يأكل، ما هو تستوفي الديون من الزكاة، بل الزكاة تعطى للفقراء والمساكين. وهذا الذي عليه دين وهو مسكين الله تعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أمهله وانتظر حتى يرزقه الله ويعطيك. أما كونك تتخلص من هذه الديون بالزكاة تستوفي منها ديونك ولا تعطي الفقراء والمساكين فهذا لا يجوز. نعم. رجل يبيع السلاح والذخيرة بدون رخصة وتحصل على مال كثير وهو يحج ويسأل عن حكم المال الذي جمعه. ليس للإنسان أن يفعل الشيء الذي منع منه والذي لم يسمح له فيه، لأن السلاح وبيعه يترتب عليه فتن، وقد يشتريه أصحاب الفتن وأصحاب الشر فيؤذون به الناس. والسلاح لا يجوز بيعه في الفتنة، لا يجوز بيع السلاح في الفتنة ويترتب عليه مضرة، مثل ما أنه لا يجوز بيع العنب مما يتخذه خمرا. إذا عرف إنسان يتخذ العنب يشتري العنب ويسوي خمر لا يجوز أن يبيع عليه. قل السائل من دعاء محمد بن واسع: اللهم إنك سلطت علينا عدوا بصيرا بعيوبنا يرانا من حيث لا نراه، فآيسه منا كما آيسته من رحمتك، وقنطه منا كما قنطته من عفوك. فأتاه الشيطان وطلب منه عدم تعليمها للناس ولا يأتيه الشيطان، فرفض محمد بن واسع وقال سأعلمها للناس. فأتاه الشيطان وطلب منه عدم تعليم وطلب منه عدم تعليمها للناس ولا يأتيه الشيطان، فرفض محمد بن واسع وقال سأعلمها للناس. الساري يقول هل يجوز الله أعلم صحة هذه الحكاية، أين توجد هذه الحكاية؟ ما ذكر، لم يذكر المرجع. جاءه الشيطان وقال لا تعلمها ورفض. يعني على كل إن الإنسان يعني أقول فيها أدعية نبوية ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا شك أن الأخذ بكلام من أوتي جوامع الكلم هو الشيء الذي ينبغي أو على الإنسان يحرص عليه وأن يتعلمه وأن يدعو به، لأن كلامه صلى الله عليه وسلم هو يعني أفصح الكلام وأجمع الكلام عليه الصلاة والسلام. يقول فضيلة الشيخ: عندنا عادة وهي أننا كل جمعة يكون عشاؤنا أو الغداء فيه لحم غالبا، وذلك لجميع الأهالي، وهذا ينتشر في مناطق واسعة من البلد، وذلك دون اعتقاد منا، لأن الذي لا يجد لا يؤاخذ، فما الحكم؟ ما أدري كيف يعني الناس يجتمعون ويأكلون وعندهم في لحم، ولا أنهم يتواصلون إلى أنهم يأكلون لحم، ولا إيش يعني الكلام هذا؟ يعني أمر الأكل يعني هذا واسع للناس، كل على حسب يعني حاله وعلى حسب ظروفه وعلى حسب سعته يعني يأكل كما يشاء يأكل كما يشاء، لكن كونه يقيد أو يخصص نعم إذا كان أن فيه لقاء الناس يجمعون أو أن هذه فرصة الناس يعني ليس فيها عمل وأنهم يعني، وهذا طبعا إنما يكون إذا كان اللحم يعني قل ولا يوكل إلا نادرا وإلا قليلا، وأما مع حصول السعة ومع هذا الناس يأكلون يعني كما يشاءون. نعم. يقول شيخنا الفاضل عندنا إمام يفعل بعض الأمور وأريد معرفة هل هذه مشروعة أم لا. الأمر الأول قبل صلاة الجمعة، قبل صلاة الجمعة وبعد الخطبة يقول هذا رجل يطلب منكم الدعاء، هذا رجل يطلب منكم الدعاء من المرضى، أو هذه امرأة تطلب منكم الدعاء، ويتكرر هذا في جمعات عديدة. وهذا غير مشروع لأن ما نعرف له أساس أن يكون في إعلام الخطيب ادعوا لفلان أو فلان يطلب منكم الدعاء. نعم. قبل صلاة الجنازة يقول صلاة الجنازة على امرأة أو رجل رحمه الله أو رحمها الله، هذا ما في بأس إذا كان مقصود يعني تعريف الناس بالميت، هل هو ذكر أو أنثى، هل هو ذكر ليدعو له بالدعاء الذي خطاب الذكور أو أنثى فيدعى له بدعاء الإناث أو طفل فيدعى بدعاء الأطفال، ما في بأس. في رمضان عند القيام لصلاة التراويح يقول قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، ما في حاجة إلى هذا. الناس إذا قام الإمام وقام الناس وراءه وقال الله أكبر وكبر وراءه، ما في حاجة إلى أن الناس يقال لهم قوموا إلى صلاتكم أو شيء من هذا. الناس جالسين ينتظروا الإمام، وإذا جاء الإمام وقف قام وراءه وصلى كما يصلي. يشرع له أن يأمرهم بتسوية الصفوف أو يدخل في الصلاة مباشرة؟ لا، إذا كان كما هو معلوم عليه الصلاة صلاة القيام صلاة نعم نعم يعني تسوية الصفوف مطلوبة سواء كان في القيام أو في الصلاة المفروضة، يمكن يقول استووا نعم ما في بأس، يقول في قيام الليل. وأما بالنسبة للتراويح صلاة التراويح بعد الصلاة، والناس قد سووا صفوفهم للصلاة، لكن إذا كان في التهجد وفي الصلاة اللي في آخر الليل وليست تابعة لصلاة مفروضة نعم يقول لهم استووا سووا صفوفكم. نعم. وبعد الانتهاء من 8 ركعات يقول الشفع، وبعد ركعتين يقول الوتر. هذا لا حاجة إليه، أقول الناس إذا كانوا ألفوا هذا وأنهم يصلون 8 ثم يصلوا ركعتين يعني اللي هي قبلها الوتر، الناس يفعلون هذا بدون ما يقال الشفع وبدون ما يقال الوتر. هذا كله شيء لا حاجة له ولا داعي إليه. يقول السائل والدتي حجت وتريد أن تحج عن والدي وكان لا يصلي، فهل يجوز لها الحج عنه؟ إذا كان لا يصلي تارك الصلاة أصلا يعني أنه لا يصلي في البيت ولا في المسجد لا, لا, لا, لا يحج عنه. امرأة تريد أن تتصدق من مال أخذته من بعض أولادها عن طيب خاطر وتتصدق بهذا المال من وراء زوجها، فهل هذا يجوز؟ نعم لها ذلك، لها أن تتصدق بمالها يعني بعلم زوجها أو بدون علم زوجها. يسأل عن النزول بعد الركوع على اليدين أو الركبتين. الأمر في ذلك واسع، جاء حديثان حديث فيه أنه يقدم ركبتيه ثم يديه، وهذا عن وائل بن حجر رضي الله عنه، والثاني حديث عن أبي هريرة أنه يعني يضع يديه قبل ركبتيه، يضع يديه قبل ركبتيه. والمهم في الأمر أن الإنسان لا يبرك مثل بروك البعير، بمعنى أنه يهوي كما يهوي البعير ويصير لصوت نزولها على الأرض، لنزولها على الأرض وارتطامها في الأرض صوت، فهذا هو الذي نهى عنه. وأما قضية تقديم اليدين ركبتين فمن صح عنه فمن صح عنده الحديث في تقديم اليدين يقدم, ومن صح عنده الحديث في تقديم الركبتين يقدم. ولكن حكى شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على أن كل منهما سائغ, وإنما الخلاف إنما هو في الأفضل هل هذا أو هذا. نعم. يقول بالنسبة للصلاة على الجنازة, فقد دفنت طفلين منذ سنوات وعمرهم 6 أشهر ولم أصلي عليهم جهلا مني, فما الحكم؟ والله الواجب, أقول الواجب هو أنه يصلى على الأطفال وعلى الكبار والصغار, لكن بعد مضي هذه المدة وكونه ما صلي عليهم بعد هذه المدة هل يصلى عليهم وتدارك الصلاة؟ لا أعلم, لا أذكر في هذا شيئا. نعم. يقول امرأة تسأل يا شيخنا عن حكم مسألة غريبة, قالت بأنها كانت لا تعرف الحكم فذهبت إلى مقبرة ورأت رجلا تقول وجهه وجه فيل وأنفه طويل وله أذنان طويلتان, فأصبحت تنظر إليه وتضحك من شكله, وهي الآن تابت إلى الله. إيش كيف؟ كيف؟ يقول امرأة تسأل يا شيخنا عن حكم مسألة غريبة, قالت بأنها كانت لا تعرف الحكم فذهبت إلى مقبرة ورأت رجلا وجهه وجه فيل أنفه طويل جدا أقول هذا, أقول عجيب أنها تضحك, أخشى أن يكون هذا رؤيا, أن هذا في المنام ليس في اليقظة, يعني هذا شيء محل ضحك, يعني كونه يعني في وجه فيل وكذا رجل هذا يخيف, هذا يعني زين اللي تمسك نفسه, مع أن النساء هن خوافات وشديدات الخوف ونهي عن زيارتهن القبور لأن ما عندهن صبر ولا عندهن تحمل, هذه قصة يعني ما هي سليمة هذه, وأخشى أن تكون منام. أقول كيف يضحك من هذا؟ هذا يعني يفزع منه ويقف شعر الإنسان, يعني وجه وجه فيل. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.